بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الواحد بعد المئة في شرحنا على منظومة نغمة الأغاني في عشرة الإخوان لناظمها أحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله عليه. يقول رحمه الله بعد أن ذكر صفة التصديق بين الصديقين، قال: وإن شكوت عسرا أفدت منه يسرا. وإن شكوت له لصديقك عسرا استفدت وأفدت وكان الموقف منه يسرا. ومعناه أن الصديق المصافى ينبغي أن يكون عضدك عند اليسر والضراء، ويخفف ذلك عليك حتى ينقلب عسرك يسرا، ويبذل في ذلك ما بوسعه، ولا يتوانى أبدا حال العسر فضلا عن الرخاء. وقد أجاد من قال: إن الصديق هو المقيم على الوفا في وقت ضنك العيش لا في رغده، أهل الصداقة في النحوس قلائل، والكل أصحاب الفتى في سعده. ليس الجميل لمن يعاهد صاحبا، إن الجميل لمن يقوم بعهده. لا يحفظ الود السليم لربه من لم يكن للناس حافظ وده. سيتكلم الناظم هنا يعني كثيرا حول معنى الإعانة بين الصديقين، ويضرب في ذلك أمثلة ويذكر تفاصيل ودقائق بارعة نرجئها في حينها في باب خاص بالإعانة. وأما المعنى المتميز الذي تضمنه هذا البيت فهو أن الصديق الحق هو الأحق بالشكوى بين الناس، وأن الشكوى والبث لغيره خطر يجعل المروءة على المحك. والحامل على هذه الشكوى لا شك هو نفاذ الصبر، فالشكوى يحمل عليها نفاذ صبرك، فإذا ضاق الصدر عن الصبر بث اللسان ذلك. ولهذا يقول أحدهم: إذا لم أطق صبرا رجعت إلى الشكوى، وناديت تحت الليل يأسا مع النجوى، وأمطرت صحن الخد غيثا من البكا، على كبد جردى لتروى فما تروى. ويقول آخر: شكوت وما الشكوى لمثلي عادة، ولكن تفيض الكأس عند امتلائها. فالشكوى لا تصدر من العاقل إلا إذا امتلأ قلبه، وعليه أن يختار لها المصب الأنفع والمصب الحكيم، وإلا ندم. فإذا بثه لمن له مروءة أفلح. وقد قيل: وفر حظك من الشكوى لمن كان له حظ من المروءة. لأن الصديق المتصف بالمروءة يشارك شعور صديقه عند شكواه، ويبادله الإحساس ويقف معه. ولهذا يقول بشار بن برد: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة، يواسيك أو يسليك أو يتوجع. فإن أخطأ في العنوان ووقع على إنسان إنسانيته قد خدشت أو صداقته جوفاء فهنا الندم. يقول هنا المؤمل المحاربي: شكوت ما بي إلى هند فما اكترثت، يا قلبها أحديد أنت أم حجر. أما إذا كان بثه لعموم الناس فهذا يكون مصيره إلى المذلة. ولا شك أن الأكمل أن يشكو الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل على لسان نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وكذلك قال عز وجل على لسان يعقوب عليه السلام: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وعلى لسان أيوب عليه السلام قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكذا على لسان زكريا عليه السلام قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وغيرهم من الأنبياء، وعلى رأسهم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين شكى قومه، يقول الله عز وجل: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكيلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ قد حسن هذا الأثر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وغيره من العلماء. والصديق الآخر لا ينبغي أن ينظر إلى شكوى صديقه بعين نقيصة أو أن يراها من باب المسألة، بل ينظر إليها بعين الثقة ويقول: لم يشكو لي صديقي إلا لأنه وثق بي ورجى أن أكون عند حسن ظنه. وفي هذا الأمر نقتصر على هذا الحد، ولعلنا نذكر نماذج من شكوى المتحابين فيما بينهم المجلس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.